لك معاد انشاف انشاف العظام علينا ولا هذه قطاعه هذه قطاعه غيبتك عسى ما شار ما شار وما شار وما تدج مزيج وترفع السماعه السماعه ويا خوي وينك معاد تنشاف تنشاف زعلان علينا ولا هذه قطاعة هذه قطاعة وفي غيبتك عسى ما شر ما شر وما شر وما تدز مسج وترفع السماعة السماعة ارفع ديك وين العدالة في الأخوة والإنصاف يوم انت غيب ايام وتطل ساعة بس الساعة بس نبي ساعة يا الظالم بس ساعة حرام عليك بس نبي ساعة الله الله بس ساعة بس نبي ساعة ريز على ما يحجيني والعشرة اللي لها ساس حرم تضع في لحظة شاعة زعل أو شاعة أنا أعرفك طيب القلب شفاف مفروض من راعاك بالوصل راعة بالوصل راعة بدك عسى ما شار وما شار وما تدج مسج وترفع السماعه